السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد، فإن ما يتفيأه العبد من نعم الله سبحانه وتعالى محض فضل الله عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فجميع النعم الواصلة إلى أحدنا صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها كلها فضل الله عز وجل على أحدنا، ولا يأتي على استقصائها لسان ناطق ولا ديوان صادق. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمهما أمعن العبد نظره في نفسه أو من حوله لم يزل سابحا في نعماء الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من أجل نعم الله علينا العلم، فإن العلم منة إلهية ومنحة ربانية يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده. قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فأظهر الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الآيات جلالة هذه النعمة من وجوه ثلاثة: أحدها بذكر اسمه الأكرم سبحانه وتعالى، فإنه لم يذكر اسم الكريم، لأن اسم الكريم إنما دال على اتصاف الموصوف بالكرم به، فهو فعيل بمعنى فاعل، فهو الذي يتكرم على من يشاء من خلقه. وإنما جيء في هذه الآية به على صيغة أفعل التفضيل، فقال الله سبحانه وتعالى: اقرأ وربك الأكرم. وثانيها ببيان آلة العلم وهي القلم، فقال سبحانه وتعالى: الذي علم بالقلم. فإن آلة العلم الكبرى هي القلم. وثالثها في بيان فضل الله عز وجل على أحدنا إذ علمه ما لم يعلم، كما قال في الآية الثالثة: علم الإنسان ما لم يعلم. فمن أجل النعم التي يسبغها الله عز وجل على من شاء من خلقه نعمة العلم، وهي نعمة عظيمة يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على صفوة خلقه من الأنبياء والرسل، ثم من جعلهم الله عز وجل براتا لهم من العلماء والمفتين والقضاة وغيرهم بحسب مقاديرهم وحظوظهم من العلم. ومتى شهد المرء هذه النعمة أثمر ذلك له فائدتين: أولهما الفرح بنعمة الله عز وجل في العلم، والأخرى الخوف من فوات هذه النعمة. فأما الفائدة الأولى وهي الفرح بهذه النعمة العظيمة، ذلك أن الله عز وجل قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه الآية تتعلق بجميع النعم من جهتين: أحدها من جهة صدورها عن الله بفضله، والأخرى من جهة وصولها إلى العباد بإحسانه سبحانه وتعالى ورحمته. فبفضله صدرت وبرحمته وصلت. فقوله تعالى: قل بفضل الله، أي بصدور تلك النعمة، وبرحمته أي بوصولها إليه، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأس النعم هي نعمة الوحي والرسالة، ومن أفرادها المتعلقة بها العلم. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لحرمك هذه النعمة، فإنك اليوم تجلس هذه الساعة في حلقة من حلق العلم وغيرك لا يجلس فيها. فالذي أنعم عليك بهذه النعمة من شكره أن تعرف مقدار هذه النعمة فإن عرفانها مفتاح شكرها، والجهل بها سلم كفرها. وإذا شكر العبد النعمة زادت وربت، وإذا غفل عنها فكفرها ذهبت. قال عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن النعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. انتهى كلامه. ومفتاح شكرها أن تعرف هذه النعمة التي أوصلها الله سبحانه وتعالى إليه. قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الله باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لصرفك عن شهود هذه النعمة الجليلة. وأما الفائدة الثانية فهي الخوف من سلب هذه النعمة وذهابها، فإنك ربما رأيت أحدا ترك العلم بعد أن كان به هائما، أو رأيت آخرا ترك التعليم بعد أن كان به قائما. ذلك أن النعم كما يسربلها العبد وينعم به بها عليه، فإن العبد ربما عوقب بسلبها عنه. والسبب الأكبر لسلب النعم ولا سيما نعمة العلم هو عدم القيام بالواجب فيها. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وهذا الرجل هو بلعم بن أبر كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند عبد الرزاق في تفسيره وغيره، وهو رجل من علماء بني إسرائيل الذين آتاهم الله عز وجل علما بآيات الله عز وجل، فانسلخ منها أي تركها بالكلية، كانسلاخ الحرباء من جلدها أو انسلاخ المرء من ثيابه إذا ألقاها. وجيء بهذا الفعل وهو الانسلاخ للدلالة على كمال الإلقاء والإلغاء الذي وقع من هذا العبد. فلما ترك آيات الله سبحانه وتعالى أتبعه الشيطان أي تسلط عليه وغلبه فكان من الغاوين. فكما يكون هذا في بني إسرائيل فإنه يكون في هذه الأمة، كما قال بعض السلف: ما من شيء ذكره الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل إلا وهو كائن في هذه الأمة. وشاهده ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن السنن الذين من قبلكم، يعني اليهود والنصارى. فكما أن فيهم من سلب العلم وذهبت عنه هذه النعمة، فكذلك يكون في هذه الأمة من يؤتى العلم ثم يسلبه، فيخاف العبد أن يكون من أولئك. ومن أعظم أسباب سلب العلم معصية الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: إن العبد ليمنع العلم بالذنب يصيبه. واستنبط ذلك أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أريت ليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت. قال ابن رجب: ففيه أن المعصية من أسباب رفع العلم وحرمانه، فيرفع العلم بعد وجوده ويفقد بعد ظهوره إذا وقع من العبد موجب لذلك. فينتج من هذه الفائدة وجوب الخوف من سلب نعمة العلم التي وهبها الله سبحانه وتعالى إياك. فإذا عرفت أن العلم نعمة وأن هذه النعمة تحتاج إلى أمرين عظيمين، أحدهما الفرح بها والآخر الخوف من ذهابها، فإن من نعم الله علي وعليكم في العلم هذا البرنامج، وهو برنامج التعليم المستمر. وبين يدي المستوى الثاني منه يحسن إيراد بيان معرب نافع عن مفردات مستكنة في تركيب هذه الجملة، فإن جملة برنامج التعليم المستمر مركب إضافي مكون من ثلاث كلمات. فالمفردة الأولى مفردة البرنامج، والمفردة الثانية مفردة التعليم، والمفردة الثالثة مفردة المستمر. وكل واحدة من هذه الكلمات في طيها معان يحسن الوقوف على بعضها مما يناسب المقام. فالمفردة الأولى وهي البرنامج رأس ما ينبغي الإرشاد فيه إلى ما تعلق بها هو بيان معنى البرنامج، فإن البرنامج كلمة فارسية عربت، أصلها العريضة التي كان يكتب فيها التاجر تفاصيل بضاعته التي أتى بها. فكان التاجر إذا وفد إلى بلاد المسلمين من بلاد فارس وغيرها من بلاد العجم كان معه ورقة تسمى برنامجا يكتب فيه تفاصيل ما معه من البضاعة، أن فيها شيء من الدقيق أو ثياب أو غير ذلك من أفراد البضاعة. ثم استعمل هذا اللفظ وهو لفظ البرنامج على معاني عدة كلها ترجع إلى هذا الأصل، وهو أن البرنامج مدونة تفصح عن شيء مقصود، مدونة تفصح عن شيء مقصود، وهو الذي سمي في لسان الناس بأخرة الخطة، فإن البرنامج هو إيضاح لمضمن خطة يراد الوصول إليها وتحقيقها في أمر من أمور الدين أو الدنيا. وهذا البرنامج عريق الصلة بما أمر الله سبحانه وتعالى به عباده من الإحسان، فإن الله عز وجل قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهو الذي يسمى في الوضع اللغوي بالإتقان، لكن الشرع باعد هذا اللفظ ولم يصح فيه حديث، وإنما الوارد في الكتاب والسنة هو الإحسان، لأن الوصول إلى الإتقان لا يكون لكل أحد، وأما الإحسان فإنه بحسب قدر ما يصل إليه العبد، فإذا بذل العبد شيئا يريد به الوصول إلى الإحسان كان متعبدا لله عز وجل به، وأما الإتقان فهذا حظ بعض من الخلق يصلون إلى ذلك. فقدم لفظ الإحسان في الوضع الشرعي عن غيره من الألفاظ المشاركة له، فينبغي أن يلزم العبد الإحسان في كل شيء، وهو الذي يسمى بعلم الإدارة أو التخطيط في عرف الناس اليوم. فإذا أردت مطلوبا من المطلوبات الجليلة أو ما دونها الخاصة أو العامة فإنه لا يحسن بالمسلم أن يوغل فيه دون إحسان له ومعرفة بما يلزم عند إرادة الانتفاع به، بل يجب عليه امتثالا لما أمر به من الإحسان أن يسلك طريق الإحسان. والمناسب للقول هنا الإرشاد إلى الإحسان في العلم، فإنك مأمور بأن تأخذ العلم على الإحسان، فقوله تعالى وأحسنوا حذف متعلقه ليعم، فلم يقل وأحسنوا في أقوالكم ولا وأحسنوا في أموالكم ولا وأحسنوا في أفعالكم، ليعم كل شيء. فالعبد مأمور بأن يلزم الإحسان في كل شيء، ومن أفراد ذلك الإحسان في العلم، فليس لك أن تأخذ العلم خط عشواء، لا جمعا وتحصيلا ولا بثا وتوصيلا، بل يلزم العبد الإحسان فيه تعبدا لله سبحانه وتعالى بما أمره به أن يكون محسنا في أخذ العلم وإيصاله. إذا علم هذا فإن الإحسان المتعلق بالعلم نوعان، أحدهما إحسان في أخذه وتحصيله، والآخر إحسان في بثه وتوصيله. فأنت مأمور بأن تسلك سبيل الإحسان في الأخذ والتحصيل، ثم إنك مأمور بعد بأن تسلك سبيل الإحسان في البث والتبليغ والتوصيل. فأما الأمر الأول وهو الإحسان في الأخذ والتحصيل فإن له ركنين، أحدهما حفظ متن معتمد في العلم الذي يراد أخذه، والآخر تلقي ذلك عن مفيد ناصح. وإلى هذا أشار الزبيدي في ألفية السند إدغام، فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فمن رام منكم أن يسلك سبيل الإحسان في أخذ العلم وتحصيله لزمه أن يعتد بهذين الركنين، فما رام تحصيله من العلوم أخذه بحفظ متن معتمد جامع للراجح ثم لم يتلقى فهمه وفقه معانيه من أمات الكتب، وإنما تلقاه عن رجل موصوف بوصفين، أحدهما الإفادة والآخر النصح، وسيأتي مزيد بيان معنى لهذين الأمرين. ويعلم منه أن من أخذ العلم بلا حفظ لم يحسن أخذه، وأن من أخذ العلم عن الكتب دون شيخ معلم لم يحسن أخذه، وأن من أخذ العلم عن شيخ غير مفيد لم يحسن أخذه، وأن من أخذ العلم عن شيخ مفيد غير ناصح لم يحسن أخذه. وإنما يكون العبد سالكا الإحسان في أخذ العلم وتحصيله إذا لزم هذين الأصلين وتمسك بهما، فإذا تعلق بهذه العروة فإنه يكون آخذا بالعلم على وجه الإحسان. وأما ما يتعلق بالأمر الثاني وهو الإحسان في بثه وتوصيله، فإن العبد مأمور في بث العلم وتبليغه وتوصيله أن يسلك سبيل الإحسان، كما كان مأمورا عند تعلمه بأن يسلك سبيل الإحسان. وسبيل الإحسان في بث العلم وتبليغه وتوصيله له ركنان، أحدهما الأهلية في العلم، والآخر المعرفة بطرائق التعليم. فأما الأمر الأول وهو الأهلية في العلم، فالمراد بها تمكن مريد إيصال العلم وتبليغه من العلم الذي يروم نشره وبثه، وله حالان: الأولى أن تكون أهلية بالفعل، أي يكون العلم المراد توصيله قد قام على سوقه وخالط بشاشة قلبه وصار متمكنا فيه عارفا بمسائله، والأخرى أن يكون ذلك بالقوة، أي قادرا على حصول الأهلية المناسبة لبث ما أراده من التعليم، بما يسمى في عرفنا اليوم تحضير الدروس. فإن المرأة إذا تخلفت عنه ملكة النفس في العلم المقارنة له لزمه أن يكون حريصا على الإعداد لدرسه بما ينفع المتلقي، وهذا نافع له عند المنتهى، فإنه من عانى الإعداد لدروسه في مبادئ التعليم آن عليه التعليم بعد ذلك ولم يجد فيه كربة ولا مشقة. وقد حدثني الشيخ عبد الرحمن بن جلال وهو من قدماء أصحاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن الشيخ ابن باز لما كان إبان مبادئ تصدره للتعليم في بلدة الدلم كان يمضي وقتا طويلا من الليل للإعداد للدروس التي تكون في النهار، وكان ربما أنزل على الأرض من الكتب ما يصل ارتفاعه إلى المتر إذا تكدس حول الشيخ والقارئ عليه، ونهاية ذلك أن يهون عليه التعليم ويلتذ به وتتمكن هذه العلوم والمعارف في نفسه. أما من لم يبالي بذلك فإنه يفقد الانتفاع في نفسه والنفع لغيره حالا ومآلا. وأما الركن الآخر وهو المعرفة بطرائق التعليم، فإنه يندرج تحته شيئان: أحدهما معرفة مسالك إيصال العلم، معرفة مسالك إيصال العلم، والآخر معرفة الوسائل المعينة على ذلك. فأما الأمر الأول وهو معرفة مسالك إيصال العلم فالمراد بها رعاية التدرج في المتعلمين بأخذهم شيئا فشيئا وترقيتهم في العلم بإقراء المختصرات أولا ثم المتوسطات ثانيا ثم المطولات ثالثا، ولكل طريقة تناسبها. وأما المراد بمعرفة الوسائل المعينة فهي ما يسمى اليوم بالوسائل التعليمية التي يستعين بها المعلم في إيصال المعلومة إلى المتلقي، فكل وسيلة تعين على ذلك فهي مما يشترك في إحسان التعليم. فمن الوسائل مثلا ما يسمى بالواجب المنزلي، وكما أن هذا ظاهر اليوم في المدارس النظامية فإنه كان من قبل ولا سيما في علم الفرائض شائعا، فيدفع المعلم إلى المتعلمين مسائل يدرسونها ثم يأتون بأجوبتها من غد فيصلح لهم ذلك، فما كان صوابا أمضاه وما كان غلطا بينه فانتفعوا بذلك. وأما المفردة الثانية وهي التعليم فالمراد بالتعليم إيصال العلم للمتلقي، فإن العملية التعليمية لها أركان متعددة وعمادها من تلك الأركان المعلم الذي يوصل العلم والمتعلم الذي يتلقى العلم. فالعملية التعليمية يراد بها إيصال العلم إلى ذلك المتلقي الذي رام الوقوف عليه والظفر به، والتعليم أحد المراتب التي ورد بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورث في مقامات عدة، منها إمامته صلى الله عليه وسلم للمسلمين في ولاية العظمى، ومنها إمامته صلى الله عليه وسلم للناس في الصلاة، ومنها خطابته صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في الناس، ومنها قضاؤه صلى الله عليه وسلم وقصه بين المتخاصمين، ومنها إيصال العلم للمتعلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معلما، وصف لذلك نفسه في الصحيح، فكان صلى الله عليه وسلم معتن بإيصال العلم إلى المتعلمين. فمن يتصدر للقيام بالتعليم هو قائم في مقام من المقامات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فيها، فهو من ورات النبي صلى الله عليه وسلم. والحاجة إلى التعليم ظاهرة أكيدة من وجوه، منها ما يكون في التعليم من تبليغ الدين وتعريف الناس به، فإنه إذا فقد التعليم في الناس فقد الدين وانطمس وذهبت أعلامه، ولا تجد العلم رائجا في بلد إلا رأيت الدين فيه ظاهرا، ولا تجد بلدا خاليا من العلم إلا وجدت الدين فيه ضعيفا. ومن جملة ذلك إظهار الشريعة ورفع أعلامها وإبراز معالمها، فإن من الشعائر الظاهرة الدالة على التمسك في دين الله سبحانه وتعالى انتشار حلق تعليم العلم، إما في المساجد وهي أصلها، وإما فيما ناب عنها من الكليات والمدارس والمعاهد، وقليل وكثير ومقل ومستكثر. ومنها أن الحاجة إلى التعليم يدفعها الحاجة إلى التعلم، لأن المعلم ولا سيما في مبادئ تعليمه هو يتعلم أيضا. ومن جميل القول قول أحدهم التعليم تعلم مرة أخرى، التعليم تعلم مرة أخرى. وحدثني الشيخ عبد القيوم السحيباني أنه عند قبوله معيدا وتدريسه في الجامعة بأول أمره كان إذا لقيه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى سأله إلى أين أنت ذاهب، فكان يقول أنا أذهب لأن عندي محاضرة أعلم الطلبة، قال فكان يقول لي أنت تتعلم الآن، والمعنى أن بممارسة المعلم للتعليم هو يتعلم مرة أخرى بتأكيد العلم وترسيخه في نفسه. ومما ينبه إليه أن مقام التعليم يتناوشه خلق كثير، فإن المعلمين ثلاثة أنواع. فالنوع الأول هو شيخ التخرج، والنوع الثاني هو شيخ الإفادة، والنوع الثالث شيخ فقط. فأما النوع الأول وهو شيخ التخرج فهو المعلم الذي يعتني بترقية المتعلم وإيصاله إلى نفع نفسه ونفع الخلق، فهو يأمل من تعليمه المتعلم أن يترقى ذلك المتعلم إلى معرفة العلم ثم يتمكن منه فيكون نائبا عنه في تعليم العلم. فهو لا يريد أن يجمع المتعلمين بين يديه، وإنما يريد أن يولدهم العلم كي ينقلوه إلى الخلق، إما من بعده إذا مات أو إلى أقطار الدنيا التي لا يصل إليها. وهذا الشيخ ربما كان مخرجا لك في علم واحد أو في علمين أو في عدة علوم بحسب ما يهيئ الله عز وجل للمعلمين من أسباب التوفيق والفتح في العلوم. وأما النوع الثاني وهو شيخ الإفادة، فهو الشيخ الذي تجلس إليه فيفيدك في العلم لكنه لا يخرجك فيه، فتجتمع عندك حصيلة مباركة من الفوائد المتعلقة بذلك الكتاب الذي تقرأه عليه أو العلم الذي تتلقاه عنه. أما أن تتخرج به فيأخذك من المبادئ إلى المنتهى فإنه ليس من هذه البابة ولا هو سالك هذه الجادة، فينتفع منه بقدر حصول الإفادة عنه. وأما النوع الثالث فهو شيخ فقط لا يخرج ولا يفيد، وأقل مراتبه أن يعينك على قراءة الكتاب الذي تلتمس قراءته عليه، فهو قليل الإفادة لك في مسائل العلم فضلا عن أن يكون قادرا على تخريجك بذلك العلم. فإذا وجدت شيخ التخرج فالزم، فإن شيخ التخرج هو الذي يحصل به النفع الكامل، وما بز من بز ولا ظهر من ظهر وحصل به النفع والانتفاع إلا لما رزقه الله عز وجل إياه من شيخ تخرج به. وهذا الشيخ في طبقات الأمة قليل، لكن من التمس هؤلاء الأشياء في الفنون على اختلافها فإنه يظهر بذلك، فإن حجة الله على خلقه باقية فيهم، والنائب عن الشرع في تبليغه قائم بين أيديهم، فإن دين الله قائم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأما المفردة الثالثة وهي المستمر، فمعناها الدائم، وليس المقصود بالديمومة عدم الانقطاع، ولكن المقصود بالديمومة الثبات على حال مناسبة للأمر، قد تنقطع إما بموت أو بغيره. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم في الماء الدائم فسماه دائما، مع أنه قد يزول إما بنزعه عند الانتفاع به حتى يفقد، وإما بجفافه بشمس أو ريح أو غير ذلك. فلفظة الدائم لا تدل على البقاء المطلق، وإنما تدل على الثبات على حال مناسبة لما يراد منها. فقولنا برنامة التعليم المستمر المراد به بقاؤه على حال مناسبة، وهو استمراره على هذه المستويات فيما يستقبل من العمر في مثل هذا الوقت بعد المغرب والعشاء، حتى إذا فرغ منه أعيد مرة ثانية. ومنفعة الاستمرار في العلم عظيمة، ومن وجوه فوائد الاستمرار في العلم أنه عبادة لله سبحانه وتعالى، يزداد بها العبد يقينا وثباتا في دينه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بخبر من خبر الدجال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاثبتوا عباد الله. فالدجال الأكبر يدفع بالثبات، وما دونه من الدجاجلة المروجين للباطل في الشبهات أو الشهوات يدفعون بالعلم الذي يعين على الثبات. ولذلك فالعلم زيادة في الإيمان ورسوخ في الإيقان وجنة من الفتن، وإذا فقد العلم وقعت الفتن. وفي خبر الرجال الخمسة الصالحين من قوم نوح الذي رواه البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء عن العباس رضي الله عنهما أنه قال: كانوا رجالا صالحين من قوم نوح، حتى قال: فلما نسخ العلم. وفي بعض روايات البخاري: فلما نسي العلم عبدوهم من دون الله. فمنفعة الاستمرار على العلم زيادة إيمانك ورسوخ إيقانك وتوقيك نار الفتن والمحن. ومن جملة منافع الاستمرار في العلم كمال الرسوخ فيه، فإن العلم لا يبقى في النفس إلا إذا دام الاتصال به. فإذا كان المتلقي للعلم متعلما أو البادل له معلما دائم الصلة به ثابتا عليه، فإن مسائله وأصوله ومتعلقاته تثبت في قلب الإنسان. ومما يتعلق بهذا المقام أن يتعرف آخذ العلم محصلا أو مبلغا موصلا كيفية الاستمرار في العلم. فإن الاستمرار في العلم نوعان: أحدهما استمرار في أخذه وتحصيله، والآخر استمرار في بثه وتوصيله. فأما الأول وهو الاستمرار في أخذه وتحصيله فيكون وفق موارد عدة، منها ملاحظة قوة النفس ورعاية التدرج، ملاحظة قوة النفس ورعاية التدرج. فإن العبد إذا عرف قوته فأخذ على قدرها وراعى تدرجه فلم يهجم على العلم هجوما، أعانه ذلك على الاستمرار في العلم. أما الذي يأخذ العلم من غير مورده ويدخل مسائله من غير بابها ويهجم على الكبار قبل الصغار ولا يلاحظ قوته النفسانية، فإنه سرعان ما ينقطع عن العلم. فمن أعظم الموارد التي تعينك على الاستمرار في أخذ العلم أن تلاحظ قوة نفسك وأن تراعي التدرج فيه. ومن تلك الموارد أيضا تنويع مسالك أخذه، فإن العلم يؤخذ بسبل متعددة، منها الحفظ، فإنك إذا حفظت العلم حصلت منه، ومنها الفهم، فتفهم مسائله سبيل من سبل أخذه، ومنها القراءة، فإن قراءة الإنسان في كتب العلم في خاصة نفسه ييسر له تحصيل جملة منه، ومنها البحث، فإن بحث أحدنا مسألة من مسائل العلم يوقفه على الحق الحقيقي فيها ويكون سبيلا من سبل تلقيه. فينبغي أن ينوع مقتبس العلم وملتمسه بين مسالك الأخذ ليروح عن نفسه ويدفع عنها الملل، فإنه إذا جعل مسيره في الحفظ فقط كل ومل، وإذا جعل مسيره في الفهم فقط كل ومل، وإذا جعل مسيره في القراءة الخاصة فقط كل ومل، وإذا جعل مسيره في البحث والتدقيق في المسائل كل ومل. لكن إذا نوع بين هذه المسالك والسبل يكون قد روح على نفسه وقلب لها الوجوه لتستمر في العلم. ومن تلك الموارد تعديد أفراد تلك المسالك، تعديد أفراد تلك المسالك. فمثلا من السبل المتقدم ذكرها سابلة الحفظ، وينبغي أن ينوع الإنسان في محفوظه، فهو يحفظ من القرآن الكريم، ويحفظ من السنة النبوية، ويحفظ من المتون العلمية، ويحفظ من قصائد العرب، ويحفظ من أمثال العرب، ويحفظ من خطب العرب، ويحفظ من كلم السلف، ويحفظ من القصص. فينبغي أن ينوع بين أفراد ذلك المسلك، فلا يجمع نفسه على واحد من تلك المسالك، لأنه في الأغلب يلحقه الملل، إلا إذا كان إدراكه بعد ضعيفا كالصغير، فإن الصغير يمكن أن يجمع على القرآن فقط فيوصل في ذلك، لأن نفسه لم تتفلت بعد ولا تطلعت إلى صنوف متنوعة. وأما من ترقى في السن فإنه لا ينتفع في الحفظ مثلا إلا إذا قلب لنفسه وجوه المحفوظات وغاير بينها في جادة منضبطة معلومة الأطراف مبتدأ ومنتهى بحسب ما ينصحه به معلمه الذي ينتفع بتعليمه. ومن تلك الموارد ملازمة الشيخ المزكي، فإن من أنفع الشيوخ لك الشيخ الذي يعتني بملاحظة حالك، فهو لا يجعل منتهى نظره أن يلقي إليك العلم، بل يجعل من مقاصده في النظر إليك أن يؤدبك، ويجعل من مقاصد نظره إليك أن يرشدك إلى الأنفع لك، ويجعل من مقاصده في نظره إليك أن يتفقدك حضورا وغيابا، إقبالا وضعفا. فإن الشيخ المزكي الذي يروم من تعليمه إصلاح الناس وتزكية أنفسهم يكون هذا المورد في نياط قلبه، فلا تزال تجد في كلامه ما تزكو به نفسك وتصلح حالك. فملازمة الشيخ المزكي تعين على الاستمرار في العلم بخلاف ملازمة غيره، فإن من المشائخ من يكون سببا لانقطاعك عن العلم، وهذا أمر لا نقوله جزافا بل رأيناه ووجدناه. فإن من المشائخ مثلا من يلاحظ في التعليم نفسه ولا يلاحظ المتعلم، فهو يلقي من العلم ما يكون كالجبال على قلب المتعلم، فيضجر المتعلم ويمل وينقطع عن العلم، فيكون هذا الشيخ سببا من أسباب عدم الاستمرار في العلم. ومن تلك الموارد اتخاذ الصحبة المعينة عن العلم على العلم، فإن العلم مراد من المرادات ومطلوب من المطالب، والمرادات والمطالب تحتاج غالبا إلى معين عليها يقطع به المرء طريق الوصول إليها ويستعين به على الظفر في الغنم منها. فينبغي أن يتخذ طالب العلم رفقة تعينه على طلب العلم والاستمرار فيه، لأنه إذا تفرد انقطع، فإن الصبر مع التفرد إنما يقدر عليه القليل من الناس، وإنما يمكن بالاجتماع أن يقوى الصبر. ولذلك لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبر، وإلا جاء الخطاب بالمفرد، وإنما قيل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فإذا اجتمع جماعة من الخلق على مطلوب أعان بعضهم بعضا على الصبر على تحصيله. وأما ما يتعلق بالاستمرار في بث العلم وتوصيله فله موارد أيضا، منها التأني في الترقي في بث العلم، التأني في الترقي في بث العلم، فإن من الناس من إذا شد شيئا من العلم وحصل منه قدرا حسنا هجم على نفسه بما يرهقها ويزهقها، فتجد يومه وليله معمورا بالدرس، فما هي إلا مدة يسيرة حتى ينقطع عن ذلك، لأنه لم يأخذ نفسه بالرفق. فكما أن النفس تحتاج إلى الترفق بها في أخذ العلم وتحصيله، فكذلك تحتاج إلى الترفق بها في بث العلم وتوصيله، فلا بد أن يرقي المعلم نفسه شيئا فشيئا في بث العلم. ومن تلك الموارد تنويع مسالك بثه وتوصيله، تنويع مسالك بثه وتوصيله، لأنها أقوى للنفس، فإذا عدد الإنسان تلك المسالك قويت نفسه. فخطبة الجمعة مسلك من تلك المسالك، والموعظة بعد الصلاة مسلك من تلك المسالك، والدرس العلمي مسلك من تلك المسالك، والتصنيف في العلم مسلك من تلك المسالك. فإذا نوع المعلم الباحث في العلم تلك المسالك على نفسه فإنها تسترسل مع العلم ويطيب لها البقاء فيه. ومن تلك الموارد تعديد أفراد تلك المسالك، فمثلا إذا تصدى للتدريس إن أمكنه أن يدرس عدة فنون فإنه أبقى له في العلم لأنه لا يمل منها، بخلاف من درس علما واحدا فإنه ربما ضجر من ذلك، فربما درسه مدة ثم انقطع، فإذا قيل له قال قد درسنا المختصرات والمتوسطات والمطولات فلم يعد شيء ندرسه، ونسي أنه بقي وراءه الأهم وهو الطلبة المتلقون، فإن المتلقين اليوم ليسوا هم المتلقين أمس ولا هم المتلقون غدا، وكما رعى جماعة من الأمة في طبقة من الطبقات فإنه ينبغي له أن يتقرب إلى الله برعاية من يستطيع منهم في العلم. ومن جملة تلك المواد التعاون مع القائمين بهذا الشأن، فإن تواصله متعاونا مع غيره من المعتنين ببث العلم وتبليغه وتوصيله يعينه على ذلك، فربما فتر فاتصل به أحد القائمين بهذا الشأن فعرض عليه بابا من الخير في نشر العلم وبثه وتوصيله. ومن تلك الموارد تقوية صلته بأصحابه الآخرين عنه، فإن الخصام النفي بين المعلم والمتعلم من أعظم أسباب انقطاع هذا وذاك، فإذا توثقت الصلة بينهما رعاية وحنوا وشفقة من المعلم وإقبالا وعناية ومحبة من المتعلم كان ذلك عونا لهما جميعا على الاستمرار، وأما قطع هذه الصلة وكسرها فإنه يضعف المعلم والمتعلم جميعا. وإنك لتعجب من معلم يتصفح وجوه المتعلمين سنين عددا، حتى إذا طلبت منه أن يسمي خمسة من الآخرين عنه في ذلك الدرس لم يستطع أن يسمي خمسة منهم. وإن من البلاء أيضا أن تجد المتعلم يتردد على شيخ يحضر حلقته خمس سنين أو ست سنين ثم لم يستشره في أمر أبدا، وكأن هذا المعلم شبيه بآلة تلقي إليه العلم دون الإرشاد والتزكية، فيصير منقطع الصلة فيه فيقع في تخبط عظيم لا تخفى مشاهده وصوره في حالنا. فهذه جملة من الموارد التي تعين المعلم والمتعلم على الاستمرار في طلب العلم. وبعد، فإن برنامج التعليم المستمر يأتي في عداد جملة من البرامج المتعلقة بالدعوة والإرشاد، وهذه البرامج منها ما بدأ به ولا زال قائما ومنها ما سيأتي في مستقبل الأيام. وهذا البرنامج وهو برنامج التعليم المستمر سبق أن نشرنا بين أيديكم مدونة تتضمن خطته من أولها إلى آخرها، ونحن هذه الليلة وما يستقبل من الأيام نبتدئ إن شاء الله تعالى في المستوى الثاني منه وهو سبعة كتب. واختار بعض الإخوان إشارة أن نبتدي ثلاثة نقدمها ونؤخر أربعة، وهذا رأي حسن، فسنقدم العدة شرح العمدة للبهاء المقلسي وإبطال التنجيل لابن عتيق والقواعد الأصول الجامعة لابن سعدي، فالكتاب الأول سيكون بعد المغرب إلى إقامة العشاء، والكتابان الآخران وهما إبطال التنجيل والقواعد الأصول الجامعة سيكونان بعد العشاء. وأما النسخة المعتمدة في كتاب العدة فهي طبعة دار الرسالة لتحقيق الشيخ عبد الله التركي. وأما القواعد والأصول الجامعة فالطبعة المعتمدة هي الطبعة التي طبعت في حياة الشيخ ابن سعد وقرئت عليه قبل موته بستة أشهر، وهي الطبعة التي صورتها مكتبة المعارف، فهذه الطبعة المعتمدة. وسبق أن نبهتكم إلى بعض الخلل الواقع في نشرات كتب الشيخ ابن سعدي بأخرة، وهذه النسخة سنضع منها صورة إن شاء الله تعالى في مركز التصوير المعروف لديكم. وأما إبطال التنجيل فله عدة طبعات كلها صنع بعض وحذاؤه، فأيما طبعة جئت بها فلا بأس بها. والأمثل فيما يظهر من جهة الحرف المستعمل لا من جهة النص، فإن كل لا يسلم من ذلك، هي طبعة دار المعاني، فطبعة دار المعاني هي المقدمة، ثم بعدها دار رمادي، ثم بعد ذلك ما شئت من الطبعات. وسنضع نسخة من طبعة دار المعاني مصورة في المركز المعروف، وسنبتدئ إن شاء الله تعالى بهذه الكتب في الأسبوع القادم. فهذه الليلة تقدمة لبدء البرنامج ببيان ما سيكون فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنوه بعد بالبرامج التي ستكون إن شاء الله تعالى قبل السنة الجديدة، فعندنا كل أربعاء برنامج التعليم المستمر وفق ما ذكرته لكم، وعندنا يوم السبت كل سبت في هذا المسجد برنامج الدرس الواحد الحادي عشر، وسيقوم بالتدريس فيه جماعة من الإخوان من طلبة العلم الذين شهدوا هذه الدروس مدة المتعلمين، وقد آن لهم أن نراهم في هذا المسجد وفي غيره معلمين، ونروم أن نراكم جميعا في أقطار الدنيا معلمين، فإن الأمة محتاجة إلى تعليمها دينها. فسيكون كل يوم سبت درس من الدروس، يبدأ هذا السبت إن شاء الله تعالى بكتاب الإقليل في أحكام التجويد العلامة عبد الله أبا بطين، وسيلقي الدرس الشيخ محمد بن عاني الدهمشي، وتجدون نسخة في المركز المعروف، وكل أسبوع يكون كتاب تجدونه في المركز المعروف. والبرنامج الثالث في الوقت نفسه برنامج أصول العلم، وهذا يكون في مسجد بن سعدي في حي الفلاح شرق مدارس دار العلوم، وسأقوم بالتدريس فيه في المتون المعروفة كثلاثة الأصول وفضل الإسلام والمفتاح في الفقه إلى آخر ما في الجدول، وهو منشور في عدة مواقع، وأولها هذا السبت في كتاب خلاصة تعظيم العلم، يتلوه إن شاء الله تعالى برنامج السبت المجرد الأول، وذلك يوم الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي القعدة يوم الخميس ويوم الجمعة، وهو كتاب موطأ الإمام مالك رواية يحيى الليثي في يومين إن شاء الله تعالى، والحضور متاح للجميع، وأما الإجازة لا تكون متاحة إلا لمن استوفى شروط ذلك، وأقلها أن يكون قد حضر برنامج أساس العلم، فإننا لسنا مغرمين بتكثير المجازين، ولكننا مغرمون بإعداد الجاهدين، فالذي يكون قد أعد نفسه بالحرص على المتون المعتمدة فهذا يترشح لمثل ذلك، وإن كان يريد الحضور وهو لم يحصل أساس العلم فما فوقه فله أن يحضر ويستفيد من الفوائد التي نقيها. وأما التسجيل في الإجازة والحصول عليها سيكون لمن عين بهذا الشرط، وسيأتي تفصيله في مقام آخر. والبرنامج الآخر برنامج مناسك الحج الحادي عشر يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة، فسيكون في كتاب جامع المسالك لأحكام المناسك للعلامة عبد الله بن زيد رحمه الله تعالى، وستكون هناك برامج في المسجد النبوي في المسجد الحرام إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بتعليم الحجاج. هذه هي البرامج التي ستكون إن شاء الله تعالى قبل السنة الهجرية الجديدة، ثم سنزودكم إن شاء الله تعالى بالبرامج التي ستكون بعد ذلك. هذه المدونة أظن موجود الأخ بندر، موجود بندر مطيري، هي هذه هناك نسخة، وأظن هناك في نسخ عندكم، ضعوه فوق العمود يا أخوان، ضعوه فوق العمود، الذي يريد أن يحصل على نسخة يجدها على العمود يسترشد بها في مسيرنا الذي سيكون بإذن الله تعالى. وبقية البرامج تجدون إن شاء الله تعالى إعلاناتها في هذين اليومين. وبالنسبة لما يحرض الطالب عليه فآكد ما يحرض عليه الطالب إذا كان لم يحضر من قبل المتون المختصرة هو برنامج أصول العلم، لأننا سندرس فيه ثلاثة الأصول وفضل الإسلام والأربعين النووية وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والمفتاح في الفقه والمقدمة الفقهية الصغرى والمقدمة الفقهية الكبرى إلى آخر ما في الجدول. فهذه من كان منكم لم يدرسها من قبل في مجالسنا فإنه يحرص على حضورها في مسجد السعدي يوم السبت دائما السبت القادم كل سبت بعد العشاء. وأما من كان قد حضرها مرة أو مرتين أو ثلاثة، بحمد الله بعض الإخوان حضر بعض الكتب خمس مرات وست مرات، فمثل هؤلاء أنصحوا بأن يحضروا برنامج الدرس الواحد، لأنهم يزدادون علما في مسائل من أبواب الدين. فمثلا الكتاب الأول الإقليد في أحكام التجويد يطلع به طالب العلم على جملة من مسائل التجويد، وهل مجرى في بقية الكتب. كما أن من حصل المتون المختصرة من قبل بالشرح يكون قد أحرز درجة، واستمراره في ملاحظة برنامج الدرس الواحد يزيده درجة ثانية. فهؤلاء الإخوان الذين درسوا في البرنامج منهم من حضر سنواته العشر جميعا ومنهم من حضر أكثرها، فوهبهم ذلك معرفة بكيفية التدريس فيه بما يناسب الحال. فإذا أردت أن ترقي نفسك فإنك تلاحظ مثل هذه المآخذ فتسلكها. فمن كان قد تقدم له حضور في المتون المختصرة فأنا أنصحه بحضور البرنامج الذي سيدرس فيه 30 كتابا كتابا كتابا كل يوم السبت في هذا المكان. ومن لم يكن ذلك فإنه يحضر إن شاء الله تعالى في برنامج أصول العلم في مسجد ابن سعدي. وهذا آخر البيان المعرف المحتاج إليه في هذا المقام.